ثم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا خيرت بين أمرين، بين بناء مسجد جديد أو توسعة مسجد قديم، فأيهما أختار أثابكم الله؟ هذا الحقيقة أمر يحتاج إلى نظر وتفصيل. يعني بعض الأحيان المساجد القديمة أكثر مصلين، ويا إخوان بناء المساجد الفتوى فيه ليست من السهولة بالمكان. هذا إذا كان الإنسان يريد أن يفتي على بصيرة وعلم. أولا الأماكن تختلف، والبلدان تختلف، والأمصار والأقطار تختلف. بلد تضمن في بقاء الإسلام وتضمن في بقاء المسجد بين بلد مشكوك في أمره، بلد يحتاج أهله إلى مسجد، يعني بحيث لو بني المسجد كان سببا في إسلام كفار ودخولهم إلى الإسلام، ليس كبلد آخر في غنى وعدم حاجة. هذه أمور الذي يظهر والله أعلم من فقه الفتوى أن المفتي لا يعطي فيها جوابا كقاعدة كلية، يترك للمسائل الجزئية، كل مسألة تدرس على حدة. أنك تضع قاعدة، لا شك أن الأكمل أنك تبني مسجد كامل، مسجدا كامل. لكن افرض لو أن مسجدا تصلى فيه الجمعة ومن أقدم المساجد، والناس محافظون على الصلاة في مكان يحافظ الناس ويحافظ أهله على الصلاة، وقد يكون المسجد في هذا الموضع معمورا بذكر الله في حتى المدارس والتعليم، ليس كمسجد تبنيه جديدا في مكان لا يصلى فيه إلا الفرد، وقل أن تجد من يركع في الصف الله النافلة من قلة المصلين وقلة العمار. هذه أمور تحتاج إلى أن المفتي يدرس المسألة على حدة، بحيث لو اجتمعت القرائن والدلائل على عظم الأجر في شيء قدم على غيره، وحينئذ يكون التقديم مبنيا على أصول شرعية. نتضع قاعدة عامة في الوصف العام، نعم بناء مسجد كامل مسجدا كاملا ليس كتوسعة مسجد، لكن قد تكون توسعة المسجد أفضل من بناء مسجد بعينه تريده. يعني ماذا يأتيك ويسألك ويقول: أنا عندي في بلدي كذا مسجد أبنيه، وعندي هنا مسجد فلان، وأنت تعرفه، كثير المصلين كثير العابدين كثير حلق الذكر وحلق القرآن معمورا بذكر الله عز وجل، فهل أفعل هذا أو هذا؟ بل بعض الأحيان لو تبني مسجدا في القبيلة والجماعة وبني العم فيه صلة رحم أيضا، يعني فيه زيادة خير، فعنتهم على ذكر الله عز وجل، وفيه صدقة وبر كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الإحسان على الرحم صدقة وبر. فإذا وضع القواعد العامة، وهذا أمر نبه على الطلاب أنه شاع، وذا السلف رحمه الله والأئمة ما كانوا يضعون القواعد العامة أن هذا أفضل من هذا إلا في حدود النص، في حدود نصوص صحيحة واردة بتفضيل شيء. يقول مثلا المسجد القديم أفضل من المسجد الحديث، هذا لا تقوم فيه أبدا، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا فيه نص. المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد أقل جماعة، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. إذن عندنا نص يدل على التفضيل. أما التفضيل بالقواعد العامة والأصول العامة فالذي يظهر أن من فقه الإفتاء فيها أنها تدرس كل مسألة على حدة، يعطيك السائل وصفا تاما كاملا وصورة واضحة، تستطيع أن تقف بين يدي الله وتقول: هذا أفضل وهذا أعظم أجر، لأن أفضل أعظم أجرا وأعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج كما ذكرنا إلى نظر ورجوع إلى الأصول الشرعية. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.